رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثانية من قواعد منزلة التعظيم: على قدر المعرفة يكون التعظيم. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أول هذه المنزلة، وهو يريد أن يبين أن هناك علاقة بين معرفة العبد لربه وبين تعظيمه لله، فلا يمكن للعبد أن يعظم ربه إلا إذا عرفه. ومعرفة الله تكون بمعرفة أسمائه وصفاته وكلامه وماذا يريد وماذا يحب وماذا يبغض، وأن يقصر الإنسان معرفته فقط على ربه، وأن يبذل هذا العمر لأجل أن يتعرف أكثر على الله وعلى آثار أسماء الله وعلى حكمة الله. فكلما كان العبد لله أعرف، كان القلب لله أشد تعظيما وإجلالا. وهذه القاعدة تختصر الطريق في من أراد أن يزداد عنده تعظيم الله، فعليه أن يتعرف على ربه. أليس هناك من الناس يا إخوة، أليس هناك من الناس من وصل بهم الجهل إلى أنهم يجهلون بعض أسماء الله؟ أليس من الجهل أن يجهل الإنسان كلام الله؟ أليس من الجهل أن يجهل الإنسان أعداء الله وعدوه الأكبر وهو الشيطان الرجيم؟ فلا يعرف معلومات كثيرة عن عدو الله، فضلا على أن يعرف معلومات عن الله وعن أسمائه وماذا يريد وما هي حكمته وكيف ربط الأسباب بأسبابها بمسبباتها وبأسبابها ونتائجها، ورأى عدل الله. فهذا الجهل لابد أن يرجع على تعظيمه لله. كلما كان الإنسان لله أكثر جهلا، كلما كان أقل توقيرا وتعظيما.